إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولما دخل أنس مع أمه وخالته على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم دعا لهم بكل خير، فقالت أم أنس: يا رسول الله، خويدمك، تصغير خادم، تعني ابنها أنس، خويدمك، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير، وقال في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. رواه البخاري ومسلم. ويجب على المسلم منا أن يكون ذا شخصية متميزة، فالمسلم دائما يدرك المسؤولية الكبرى إزاء أولاده، وأنهم أمانة في عنقه، وأنه سيسأل عنهم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي الكريم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. بل من هذه المسؤولية يجب علينا أن نعودهم على عبادة الله وطاعته، على الصلاة والصيام والقيام بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة. ففي الصلاة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أهمس في أذنك أيها الأب الكريم، يا من تخاف على أبنائك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي الكريم المربي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. يعني إذا بلغ ابنك السبع سنين يجب عليك ألا تذهب للمسجد حتى تأخذه في يدك وتأمره بالصلاة، حتى في صلاة الفجر. وإن بلغ عشرا تضربه عليها إن لم يستيقظ. فأقول بملء فمي: إذا بلغ ابنك 7 سنين ولم توقظه معك لصلاة الفجر فأنت خائن للأمانة، أنت مضيع، لما استرعاك الله له؟ أنا أتركه في فراشه رأفة عليه، خوفا عليه. هذه ليست رأفة، وهذه ليست رأفة ولا خشية عليه، وإنما إذا جاءت الدراسة توقظه من أعز النوم ليذهب إلى المدرسة. لو كان عنده درس من دروس الدنيا في وقت صلاة الفجر لأيقظته، لو كان يذهب إلى رحلة لأيقظته، لو كنت تذهب في سفر لأيقظته، ولكن صلاة الفجر أنت لا توقظه، هذه مصيبة. فأنت ضيعت دينك وضيعت الأمانة. هذا الولد سيأتي يوم القيامة متعلق في رقبتك يقول: يا رب سل هذا، لما لم يأمرني بالصلاة وأنا ابن 7؟ لما لم يضربني عليها وأنا ابن 10؟ قوا أنفسكم وأهليكم نار. فأنت مضيع للأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن لم تدربه في صغره، ابن 7 سنين يعقل ويفهم ويتربى على تعظيم شعائر الله، وعلى تعظيم حي على الصلاة، وعلى تعظيم الصلاة في جماعة. هذا هو الواجب عليك، ليس الواجب عليك الإطعام وأن تلبسه مما يلبس الناس، لا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر. نحن نرزقهم، بدأ الله برزقهم قبل أن يرزقك، نحن نرزقهم وإياكم. فالمسألة مش مسألة أنا خايف على الولد، أنا أسعى من أجل الولد، لا. نحن لا نربي دواب، وإنما نربي قلوبا تتعلق بالله رب الأرض والسماوات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثانيا، من شخصية المسلم مع أولاده أنه يستخدم في تربيتهم أبرع الأساليب وينوع فيها، ما بين الترغيب والتحبيب، وأحيانا الترهيب. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصف، اسمع، حتى بعض الناس يعيب على بعض الآباء أنه يلاعب أبناءه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المربي صلى الله عليه وسلم، يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من أبناء العباس، يصفهم صفا واحدا، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه. يصفهم في آخر المسجد مثلا، وهو يقف في أول المسجد ويقول: مسابقة في الجري، النبي هو الذي يجريها. فيقول: من يسبق إلي فله كذا وكذا، من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم. لك أن تتصور هذا المنظر، هكذا يفعل النبي الكريم مع هؤلاء الأبناء. وربما أحيانا كما يقول أبو هريرة، يأخذ بيد الحسن أو الحسين ويضع قدميه على قدمي رسول الله، ويمسك بيده عاليا، ثم يقول: ارتقي، ارتفع. والطفل يرتقي برجله على جسد النبي الطاهر حتى يعلو، فيحتضنه النبي ويقبله. من يفعل هذا؟ إنه الرسول، إنه الكريم، إنه المصطفى، إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تقول: لا لا لا، أنا مش فاضي، عيالي إلا أقعد ألعب معاهم. وعند أحمد والنسائي عن شداد قال: خرج النبي وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم فوضعه، تقدم يصلي بالمسلمين إماما، فوضع الحسن أو الحسين بجانبه، ثم كبر في الصلاة فسجد سجدة طويلة، فرفعت رأسي. شداد يقول خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا سجد هذه السجدة التي ليست من عادته، فإنه لا يشق علينا، يصلي بنا صلاة خفيفة طيبة جميلة، فلماذا يسجد هذا السجود الطويل؟ فيقول فرأيت الصبي على ظهره، فقام الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول شداد فرجعت إلى سجودي، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا يا رسول الله إنك أطلت، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، لغاية لما يشبع رغبته وينزل بعد ذلك. أما نحن فلا نطيق الأطفال، أصمم أطفال، لازم يدخل المسجد ويتكلم، لازم يدخل المسجد ويعمل اسمه طفل، وجبنا إحنا نتحمل، نصبر، نعلم، نربي، ولا نتهكم ونقول الجامع جامع عيال، لأن إحنا زائلون وهم الباقون، هم الأجيال القادمة، إذا طردناهم من المسجد فمن الذي يحتضنهم؟ الشارع، مواقع الفجور والفسق، قنوات التلفزيون، أصدقاء السوء. لكن أنت لو خليته في مكانه ووقفت جنبه، خليته راجل، حسسته أنه هو بني آدم، أنه هو ليه مكانة ومكان، هيروح البيت هيسأل هو الظهر هيأذن إمتى، العصر هيأذن إمتى، عشان يجي المسجد تاني. لكن عندما نقصو على الأبناء ونطرد الأبناء ونعنف الأبناء لن يدخل المسجد بعدها. وفي نفس الوقت أنا أقول لا يدخل الطفل قبل 7 سنوات إلا إذا كان مع أبيه وأبوه هو المسؤول عنه ويجلسه بجواره. أما 7 سنوات وأبوه في مكان والولد في مكان، محدش هيستحمل. خلينا واقعيين عشان نقول اللي لينا ولا علينا. تعلموا وتربيه وتوقفوا جنبك مرة واثنين وثلاثة ويتعلم من أخلاقك، وبعد كده سيبه يقف في مكان ما هو عايز إذا كان مؤدبا محترما. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم، دي من سلوك المسلم مع الأبناء، يشعرهم بالحب والرحمة والرأفة. في بعض الآباء، نسأل الله أن يلين قلوبهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا له في عوالي المدينة، مكان بعيد في المدينة في العوالي، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع، يحن إلى الولد ويقبله ويرجع صلى الله عليه وسلم. وكان أنس يقول كلما مر النبي بصبيان يلعبون في الشارع هش لهم وسلم عليهم، ضحك لهم وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. ما ينقص هذا من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف حق كبيرنا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. والأعرابي عندما دخل والنبي يقبل أبناء المسلمين قال أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن عائشة، وليس الحنين للولد الذكر وإنما للولد الأنثى أيضا، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، فكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت نفس الشيء، قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها. وإنها لما دخلت عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن رحب بها وقبلها صلى الله عليه وسلم. شخصية المسلم مع أولاده أنه ينفق عليهم بسخاء وكرم وطيب نفس ويحتسب الأجر عند الله. عجيب، بعض الناس ممكن يجلس على المقهى ساعة واثنين ويصرف 10 و20 و30 على أصدقائه الذين معه، ويعود إلى البيت الزوجة تطلب مالا لأولاده أو الأولاد يطلبون مالا لدراستهم يبخل عليه. هذا من أشر الناس ومن أقبح الناس في شرع الله رب العالمين. أما من أفضل الناس الذي ينفق على أولاده وبيته بطيب نفس وسخاء، عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني، هم أولادي، ولكن النفقة ليست واجبة علي، النفقة واجبة على أهليهم بعد موت أبيهم. فقال لها النبي: نعم، لك أجر، لك أجر ما أنفقت عليهم. وعن أبي مسعود البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، أي يبتغي ثوابها عند الله، فهي له صدقة. كأنه تصدق على إنسان فقير، صدقة، تنفق على أولادك ويكتب لك صدقة وأجر. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أيها أفضل؟ قال النبي: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظم من أن أنت تنفق في سبيل الله في الجهاد، أن أنت تنفق في عتق رقبة وتحرير رقبة إنسان، الله أكبر. هذه عظمة هذا الدين، يعلمنا كيف يكون الإنسان إنسانا، كيف تكون للمسلم شخصية متفردة متميزة. حتى لو ابنك بلغ 60 سنة وأنفقت عليه ابتغاء وجه الله لك أجر، لكن العالم المادي الغربي خاصة عندما يصل الولد إلى سن 14 أو 15 لا ينفق عليه، ويترك ابنه يسيح في الأرض يعاني مشكلات الحياة وصعوبات تحصيل لقمة العيش. الولد في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يسلم نفسه للشيطان. وما أكثر جيوش الشيطان في مجتمع لا يرحم فيه الأب ابنه. عن سعد بن أبي وقاص أن النبي قال: قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. يقول النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أكبر إثم لك أن أنت تضيع من هم في رقبتك وهم تحت ولايتك. كذلك من شخصية المسلم مع أولاده أنه لا يفرق بين البنت والولد، لأن هذا من أفعال الجاهلية، اللي يعمل كده، اللي دايما يضحك الولد ويبص للولد ويجيب للولد ويهمل البنت، أنت امرئ فيك جاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع، الولد ممكن يوديك في 60 داهية، أما البنت لو أحسنت تربيتها وصحبتها وعشرتها وتأديبها كانت لك حجابا وسترا من النار. يقول النبي: من كان له 3 بنات فصبر عليهن. تربية البنات مش سهلة يا أخوانا، ربنا يصلح بناتنا يا رب العالمين. وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، من جدته يعني اللي ربنا وسع به عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كن له حجابا من النار يوم القيامة. وفي رواية: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتين، اللي ليه بنتين ربنا حيدخلوا الجنة بسببهم، صلى الله عليك يا رسول الله. يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. أنت والنبي حتكونوا كده في الجنة، بس تربيهم صح، مش سيبها على حل شعرها تلبس اللي هي عايزاه وتمشي زي ما هي عايزة، لا، عينك عليها من بعيد، ما تخونش بس ما تأمنش، بالراحة واسأل مين أصحابها، مين البنات اللي بتمشي معاهم، أخلاقهم إيه، لما بتدخل البيت وبتغلق على نفسها الأوضة ومعاها التليفون، ما ينفعش، لازم الباب يبقى مفتوح. عايزة تاخد التليفون تذاكر عليه، الباب مفتوح. عايزة تقفل وتنامي، سلمي سلمي سلمي التليفون كده، يكون انت راجل في بيتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا بناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أختم بنقطة واحدة من شخصية المسلم بين أبنائه. أبنائك كلهم في المعاملة سواء، قلبك بيد الله، ممكن تحب محمد أكتر من أحمد وإبراهيم أكتر من علي، ده في قلبك جوه. اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. الأولاني ولد مطيع وهادي وشايف مصلحته وشايف دروسه ما شاء الله، الناس بتحسدك عليه، ده أكيد هتحبه أكتر من اللي مطلع عينك. ولكن هناك فرق بين المحبة والتعامل. إياك ثم إياك أن تفرق بين أبنائك في المعاملة، كلهم سواء. إذا قبلت واحدا تقبل الآخر، إذا أعطيت واحدا تعطي الآخر، إذا ابتسمت في وجه واحد منهم تبتسم في وجه الآخر. روى الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أي بشير أبو النعمان أتى النبي أو أتى به رسول الله، جاء بالنعمان إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما يخدمه. فقال رسول الله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني أعطيت كل أولادك هدية كهذه؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال رسول الله: فأرجعه. لا تعطي واحد وتترك الآخر. النبي لم يسأل لماذا أعطيته، أكيد أعطاه لأنه يحبه، لأنه يفعل له ما لا يفعله الآخرون، أكيد في حاجة بتميزه. وإنما إذا أعطيت واحدا فلا بد أن تعطي الجميع كما تعطيه. وفي رواية قال النبي: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصفقة، يعني رجع الإيه؟ الغلام الذي أعطاه لي. وفي رواية أيضا لهذا الحديث وهي متفق عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. جور يعني ظلم، هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله لماذا تعطيه، السبب، لا أسباب، لا تتحجج، لا تقل شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا إذن، يعني لا تعطي أحدا وتترك أحدا. ليه؟ لأن هذا يوغر الصدر ويجعل الأخ يكره أخاه ويجعل الأخ يكيد لأخيه. أنت كان نيتك طيبة يا مسكين أن أنت بتميز الكويس، لكن اللي مش كويس سيزداد سوءا ويزداد حقدا ويزداد إفسادا في الأرض. فأنت بالحكمة وبشخصيتك تستطيع أن تؤلف القلوب وترضي المطيع بطريقة أخرى غير أن تفرق بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم في طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيها أهل المعصية. اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.